يعني ما هو معروف عند الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قال أنكر شهداء الله في الأرض، بخلاف إخراج الكلام السيء على سبيل السب والذم له بأشياء ما عرفها الناس ولا فلا يسب بشيء مستور يفضح، بخلاف الشيء الظاهر اللي الناس عرفوه. نعم. إذا أثنى المسلمون على إنسان بخير أو بشر هل يقول يقال وجبت؟ ولذا أثنى المسلمون على إنسان بخير أو بشر مثل ما قالوا إذا عرف المثنى الذي حصل عنده الثناء وفهم في إحسان هذا المسائل هذا يعرف من حدود وما وجب يقول شهادة المعين هذا أحسن الله هذا قاله جماعة الشيخ أحمد رحمه الله جماعة قالوا إن يشهد المعين بالجنة حتى قالوا في جماعة أنه من الجنة بهذه الشهادة، لكن المعروف في العقائد أنه لا يشهد إلا بنص من الكتاب والسنة، لكن بعض العلماء أخذ بشهادة في الشهادة المعينة أيضا كأحمد بن حنبل وابن عياض والشافعي ومالك وجماعة لمن يثني عليه خير يعني ضعيف بخير. جاز غيبة شخص الفاسق من هذا الحديث يؤخذ من هذا؟ نعم يؤخذ من هذا الحديث جواز غيبة الفاسق من أظهر بشرط. نعم ما لا غيبة فيما أظهر فقط، فيما أظهر بس، ولهذا ذكروا من أظهر الفسق لا غيبة له. هذا هو الراجح، هذا من أدلة